بسم الله الرحمن الرحيم. الجنة أعظم نعيم خلقها الله جل وعلا رحمة بعباده الصالحين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هذه الجنة أدخلها الله أبانا آدم لأسكن آدم الجنة ثم أهبط. وعد الله تبارك وتعالى من آمن به وعمل صالحا أن يعود إلى الجنة. أعظم نعيم الجنة وعد. لكن المشكلة التي واجهها وهي حقيقة الابتلاء أن الدنيا واقع مشهور. واقع مشهور. أما الجنة فهي غيب الموعود. غيب الموعود. متى يتحقق الوعد؟ يبدأ أول ما يبدأ عندما تخرج روحك المؤمن رحمة الله من جسدك كفي السقاء. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. الجنة وأعظم ما فيها أنه لا يخرج من دخلها. رضوان من الله أكبر. فضل وعد. واعلم أيها المبارك أن دخول الجنة بالفضل والمنازل فيها بالعدل. ذلك هو الفوز العظيم. في الجنة من يدخلها ينعم فلا يبأس ويخلد فلا يموت. لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. فبادر. والجنة أيها المبارك درجة عالية والصعود إلى أعلى يحتاج إلى إيمان عظيم بالرب جل جلاله وسؤال الله جل وعلا أن يوفق ويهدي ويعين. إنه لا حول للمرء ولا قوة إلا بالله. فيأتي نبينا فيستفتح باب الجنة فيقرأ حلقة بابها. فيقول له الخازن من أنت؟ فيقول أنا محمد. فيقول الخازن أمر ألا أفتح لأحد قبله. فيدخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم ممن يزاحم على بابها. ادخلوها بسلام آمنين. عند بابها يسمعون الكلمة التي يقرؤونها اليوم في القرآن. ادخلوها بسلام آمنين. والله إن المحروم من حرم يوم القيامة أن يسمع هذه الكلمة. أسأل الله بأحب أسمائه إليه وأقربها زلفى عنده وأعظمها لديه ألا يجعل أحدا منا اليوم محروما منها. وفجأة يسمعون مناديا ينادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا. فيقولون وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يجرنا من النار؟ ألم يدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم. وأجل ولا أعظم من رؤية وجه الله. رزقني الله وإياكم لذة النظر إلى وجه الحق. ومهرها الأعظم الخوف من الله. خاف الله ونهى النفس عن الهوى. إن الجنة هي المأوى. مؤسسة الفالحين الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم أعظم نعيم يسحبكم فيه فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله نبي شرح الله له صدره ورفع الله له ذكره ووضع الله عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، فإن الله جل وعلا ما خلق الخلق لغاية هي أعظم من عبادته تبارك وتعالى. فلأجل أن يوحد ويفرد بالعبادة ويعبد دون سواه أنزل الله الكتب وبعث الله الرسل وقام سوق الجنة والنار. وقد ختم الله جل وعلا الرسل الداعين إلى توحيده برسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو حظنا من النبيين كما نحن حظه من الأمم صلوات الله وسلامه عليه.